كلنا أمل ورجاء وحسن ظن بالله أن يكون المتقين. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لله قوم أخلصوا في حبه فاختصهم ورضي بهم خداما، قوم إذا هجم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يفطرون صياما، فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما. فيا لها من لذة ويا له من نعيم. أقول أحبتي طوبى لعبد يقدم للجنان وما رآها ولم يعبأ بدنيا حيلاته وقد عرضت عليه وقد أبى وعاش حياته لله عابدا وخلى الناس كي يرضي الإله وجاهد نفسه فعل المعاصي وعما يغضب المولى نهاها وجاء إلى مليك الناس يوما به تجث الخلائق من عناها وناداه الكريم هلم عبدي وهبتك جنتي ملكا وجاها. وحيته الملائك أن سلام وأثواب الحرير قد ارتداها وحوراء أتته بنهم شوق تهنئه وتسمعه غناها. إليه تهيأت وعليه لاذت برغم حيائها امتدت يداها تقول كم انتظرتك يا حبيبي وقد منحته نظرتها فتاها. راحت تحتويه بوصل حب فما أحلى وما أشهى لقاها وقد جلست إليه وداعبته وأعجبه وأغرقه هواها. إذا ضحكت يريق لها هواه وإن سارت تغازله خطاها وتأتي في بديع الحسن أخرى هلم ألست ترغب في سواها. ناقيد لطالبها تدلت ليأكل ما تشهى من جناها فهذه سلعة الرحمن جنة لقوم يعملون لها بناها. عروس في الجنان تريد مهرا ومهر الحور أن ترضي الإله فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لعبد باع دنيا واشتراها. عروس في الجنان تريد مهرا ومهر الحور أن ترضي الإله ثم طوبى ثم طوبى لعبد باع دنيا واشتراها.